لا يدخلون الجامعات طلبا للعلم الشرعي أولا، ومن كان منهم يدخل الجامعات لطلب العلم الشرعي أكثرهم ليس ليتفقه في الدين ولكي يصدق عليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يباري به العلماء ويماري به السفهاء كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، فهذا مصيره كما في الحديث نفسه دخل النار. إذن هذا العلم ولو كان صحيحا في نفسه لا يثمر الثمر المرجو منه في قلب صاحبه، لأن الإخلاص الذي هو أساس كل عمل صالح لم يكن موجودا في هذا العلم النافع. فإذا المشكلة عويصة وعويصة جدا. الله المستعان. اقتراح لعله هناك عندكم قبول إن شاء الله. نعم. أقول له اقتراح لعله هناك عندكم قبول. تفضل. صلى الله عز وجل ونزكي الله أحد أن كلمتكم على تكون مسموعة عند كثير من طلاب العلم. لا أقول في هذه البلاد بل لعل في كثير من بلاد المسلمين. فلو أنكم مثلا توجهون كلمة مثلا إلى إخوان طلاب العلم أن يكونوا مثلا هم السد المنع من مثل هذه الدعوات، وتكون هناك بينهم دراسات لا أقول فردية إنما تكون مشتركة مثلا، ويكون الغرض منها جمع مثل هذه الأفكار مثلا تنتشر الآن والانحرافات في هذا الباب خاصة، ثم بعد ذلك تجمع وتعرض عليكم ويكون لكم إن شاء الله فيها التسجيل من باب فقط يعني تطير الوقت عليكم وعليهم كذلك، وينتشر هذا يكون داعم لفكرة هذا المجال. جزاك الله خيرا وأرجو من الله أن يوفقني للقيام بما يحبه.